السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. الله يحفظك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام الأديب عبد الله بن مقفع في كتابه الأدب الكبير في الأصدقاء: ابذل لصديقك دمك ومالك، ولمعرفتك رفدك ومحضرك، وللعامة بشرك وتحننك، ولعدوك عدلك وإنصافك، واضمن بدينك وعرضك على كل أحد. هذا لا تبذله لأي أحد. لا تنتحر رأي غيرك. قال: إن سمعت من صاحبك كلاما أو رأيت منه رأيا يعجبك فلا تنتحله تزينا به عند الناس، يعني كأنك أنت القائل يعني. واكتف من التزين بأن تجتني الصواب إذا سمعته وتنسبه إلى صاحبه، حتى لا تكون متشبعا بما لم تعطى. واعلم أن انتحالك ذلك مسخطة لصاحبك، وأن فيه مع ذلك عارا وسخفا. صاحبك الذي قال هذا وأبدى هذا يسخط ذلك، وذلك عار وسخف منك. فإن بلغ بك ذلك أن تشير برأي الرجل وتتكلم بكلامه وهو يسعى، جمعت مع الظلم قلة الحياء. يعني إن كان ذلك بحضرته فهو ظلم مع قلة حياء، وهذا من سوء الأدب الفاشي في الناس، ومن تمام حسن الخلق والأدب في هذا الباب أن تسخو نفسك لأخيك بما انتحل من كلامك ورأيك. يعني إن أخذ غيرك وانتحل كلامك تجود له بهذا وتسمحه فيه، وتنسب إليه رأيه وكلامه، وتزينه مع ذلك ما استطعت. هذا من حسن الخلق. لا يكونن من خلقك أن تبتدئ حديثا ثم تقطعه وتقول سوف، كأنك روأت فيه بعد ابتدائك إياه، وليكن ترويك فيه قبل التفوه به. فإن احتجان الحديث بعد افتتاحه سخف وغم. اخزن عقلك وكلامك إلا عند إصابة الموضع، فإنه ليس في كل حين يحسن كل صواب، وإنما تمام إصابة الرأي والقول بإصابة الموضع. فإن أخطأك ذلك أدخلت المحنة على عقلك وقولك حتى تأتي به إن أتيت به في غير موضعه، وهو لا بهاء ولا طلاوة له. وليعرف العلماء حين تجالسهم أنك على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. نعم. شيخنا الصفحات كده يعني بعد، نعم. عفوا، بعد وهذا من سوء الأدب الفاشي في الناس، إيه اللي بعده يا سيدنا؟ معذرة، ومن تمام حسن الخلق والأدب. بس أنا عندي لا تخلط الجد بالهزل. يا فين ده منين ده؟ الصفحة اللي بعدها 99. أنا عمال أدور على لحظات بتقراهم في إيه. قال: إن آثرت أن تفاخر أحدا ممن تستأنس إليه في لهو الحديث فاجعل غاية ذلك الحد، ولا تعتد أن تتكلم فيه بما كان هزلا، فإذا بلغه أو قاربه فدعه، ولا تخلطن بالجد هزلا ولا بالهزل جدا، فإنك إن خلطت بالجد هزلا هجنته، وإن خلطت بالهزل جدا كدرته. غير أني قد علمت موطنا واحدا إن قدرت أن تستقبل فيه الجد بالهزل أصبت الرأي وظهرت على الأقران، وذلك أن يتوردك متوارد السفه والغضب وسوء اللفظ فتجيبه إجابة الهازل المداعب برحب من الذر وطلاقة من الوجه وثبات من المنطق. هنا يحسن مقابلة الجد بالهزل. إن رأيت صاحبك مع عدوك فلا يغضبنك ذلك، فإنما هو أحد رجلين، إن كان رجل من إخوان الثقة فأنفع مواطنه لك أقربها من عدوك لشر يكفه عنك، يعني ظن به هذا، أو لعورة يسترها منك، أو غائبة يطلع عليك لها. فأما صديقك فما أغناك أن يحضره ذو ثقتك، وإن كان رجلا من غير خاصة إخوانك فبأي حق تقطعه عن الناس وتكلفه ألا يصاحب ولا يجالس إلا من تحب، هو ليس من خاصتك أصلا. طيب، تحفظ في مجلسك وكلامك من التطاول على الأصحاب، وطب نفسا عن كثير مما يعرض لك فيه صواب القول والرأي، مداراة لئلا يظن أصحابك أن دأبك التطاول عليهم. إذا أقبل إليك مقبل بوده فسرك ألا يدبر عنك، فلا تنعم الإقبال عليه والتفتح له، فإن الإنسان طبع على ضرائب لؤم، فمن شأنه أن يرحل عمن لصق به ويلصق بمن رحل عنه إلا من حفظ بالأدب نفسه وكابر طبعه، فتحفظ من هذا فيك وفي غيرك. اقرأ يا أبو عمي، لا تكثرن أحسن الله ادعاء إليكم العلم في شيخنا. الدنيا. قال ادعاء العلم فضيحة، لا تكثرن ادعاء العلم في كل ما يعرض بينك وبين أصحابك، فإنك من ذلك بين فضيحتين، إما أن ينازعوك فيما ادعيت فيهجم منك على الجهالة والصلف، وإما ألا ينازعوك ويخلوا بين يديك ما ادعيت من الأمور فينكشف منك التصنع والمعجزة. واستحيي الحياء كله من أن تخبر صاحبك أنك عالم وأنك جاهل، وأن عفوا أنك عالم وأنه جاهل مصرحا أو معرضا. وإن استطلت على الأكفاء فلا تثقن منهم بالصفاء، وإن آنست من نفسك فضلا فتحرج أن تذكره أو تبديه، واعلم أن ظهوره منك بذلك الوجه يقرر لك في قلوب الناس من العيب أكثر مما يقرر لك من الفضل. واعلم أنك إن صبرت ولم تعجل ظهر ذلك منك بالوجه الجميل المعروف عند الناس. ولا يخفين عليك أن حرص الرجل على إظهار ما عنده وقلة وقاره في ذلك باب من أبواب البخل واللؤم، حرص وقلة. وأن من خير الأعوان على ذلك السخاء والتكرم، وإن أردت أن تلبس ثوب الوقار والجمال وتتحلى بحلية المودة عند العامة وتسلك الجدد الذي لا خبار فيه ولا عثار، فكن عالما كجاهل وناطقا كعيي. فأما العلم فيزينك ويرشدك لا يزينك، وأما قلة ادعائه فتنفي عنك الحسد، وأما المنطق إذا احتجت إليه فيبلغك حاجتك، وأما الصمت فيكسبك المحبة والوقار. وإذا رأيت رجلا يحدث حديثا قد علمته أو يخبر خبرا قد سمعته فلا تشاركه فيه ولا تتعقبه عليه حرصا على قد علمته، فإن في ذلك خفة وشحا وسوء أدب وسخفة. وليعرف إخوانك والعامة أنك إن استطعت إلى أن تفعل ما لا تقول أقرب منك إلى أن تقول ما لا تفعل، فإن فضل قريش القول يقول، عد. يقول إني أستمع الحديث من الرجل فأقبل عليه وكأني لم أسمعه قط وقد سمعته قبل أن يولد. من يا سيدنا؟ ابن جريج. ابن جريج. نعم. جريج أحسن الله إليكم. فإن فضل القول على الفعل عار وهجنة، وفضل الفعل على القول زينة، يعني الزيادة. نعم. وأنت حقيق فيما وعدت من نفسك أو أخبرت به صاحبك أن تحتجن بعض ما في نفسك اعدادا تحرزا لذلك عن تقصير فعل إن قصر، وقلما يكون إلا مقصرا. العدل نحو العدو والرضا نحو الصديق. احفظ قول الحكيم الذي قال: لتكن غايتك فيما بينك وبين عدوك العدل، وفيما بينك وبين صديقك الرضا. وذلك أن العدو خصم تصرعه بالحجة وتغلبه بالحكام، وأن الصديق ليس بينك وبينه قاض، فإنما حكمه رضاه. كيف تختار صديقك؟ اجعل غاية تشبثك في مؤاخاة من تؤاخي ومواصلة من تواصل، توطين نفسك على أنه لا سبيل لك إلى قطيعة أخيك، وإن ظهر لك منه ما تكره فإنه ليس كالمملوك تعتقه متى شئت، أو كالمرأة التي تطلقها إذا شئت، ولكنه عرضك ومروءتك. فإنما مروءة الرجل إخوانه وأخدانه. الناس على أنك قطعت رجلا من إخوانك، وإن كنت معذرة نزل ذلك عند أكثرهم بمنزلة الخيانة للإخاء والملال فيه. وإن أنت مع ذلك تصبرت على مقارته على غير رضا، عاد ذلك إلى العيب والنقيصة. فالاتئاد الاتئاد، والتثبت التثبت. وإذا نظرت في حال من ترتئيه لإخائك، فإن كان من إخوان الدين فليكن فقيها غير مراء ولا حريص، وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرا ليس بجاهل ولا كذاب ولا شرير ولا مشنوع. فإن الجاهل أهل أن يهرب منه أبواه، وإن الكذاب لا يكون أخا صادقا، لأن الكذب الذي يجري على لسانه إنما هو من فضول كذب قلبه، وإنما سمي الصديق من الصدق، فقد يتهم صدق القلب وإن صدق اللسان. فكيف إذا ظهر الكذب على اللسان؟ وإن الشرير يكسبك العدو، ولا حاجة لك في صداقة تجلب العداوة، وإن المشنوع شانع صاحبه. واعلم أن انقباضك عن الناس يكسبك العداوة، وأن انبساطك إليهم يكسبك صديق السوء، وسوء الأصدقاء أضر من بغض الأعداء. فإنك إن واصلت صديق السوء أعيتك جرائره، وإن قطعته شانك اسم القطيعة، وألزمك ذلك من يرفع عيبك ولا ينشر عذرك. فإن المعايب تنمي والمعاذير لا تنمي. البس للناس لباسين ليس للعاقل بد منهما، ولا عيش ولا مروءة إلا بهما. لباس انقباض واحتجاز من الناس تلبسه للعامة، فلا يلقونك إلا متحفظا متشددا متحرزا مستعدا. ولباس انبساط واستئناس تلبسه للخاصة الثقات من أصدقائك، فتلقاهم بذات صدرك، فتفضي إليهم بمصون حديثك، وتضع عنك مؤونة الحذر والتحفظ فيما بينك وبينهم. وأهل هذه الطبقة الذين هم أهلها قليل من قليل حقا، لأن ذا الرأي لا يدخل أحدا من نفسه هذا المدخل إلا بعد الاختبار والتكشف والثقة بصدق النصيحة ووفاء العهد. صن لسانك. اعلم أن لسانك أداة مصلتة يتغالب عليه عقلك وغضبك وهواك وجهلك. فكل غالب عليه مستمتع به وصارفه في محبته. فإذا غلب عليه عقلك فهو لك، وإن غلب عليه شيء من أشباه ما سميت لك فهو عدوك، فهو لعدوك. فإن استطعت أن تحتفظ به وتصونه فلا يكون لك إلا لك، ولا يستولي عليه أو يشاركك فيه عدوك. استطعت فافعل، فإن استطعت أن تحتفظ به وتصونه فلا يكون إلا لك، ولا يستولي عليه أو يشاركك فيه عدوك فافعل. إذا نابت أخاك إحدى النوائب من زوال نعمة أو نزول بلية، فاعلم أنك قد ابتليت معه، إما بالمواساة فتشاركه في البلية، وإما بالخذلان فتحتمل العار. فالتمس المخرج عند أشباه ذلك، وآثر مروءتك على ما سواها، فإن نزلت الجائحة التي تأبى نفسك مشاركة أخيك فيها فأجمل. فلعل الإجمال يسعك لقلة الإجمال في الناس. إذا أصاب أخاك فضل فإنه ليس في دنوك منه وابتغائك مودته وتواضعك له مذلة، فاغتنم ذلك واعمل به. لا تعتذرن إلى من تعتذر، لا تعتذرن إلا إلى من يحب أن يجد لك عذرا، ولا تستعينن إلا بمن يحب أن يظفرك بحاجتك، ولا تحدثن إلا من يرى حديثك مغنما ما لم يغلبك اضطرار. وإذا اعتذر إليك معتذر فتلقه بوجه مشرق وبشر ولسان طلق، إلا أن يكون ممن قطيعته غنيمة. إذا غرست من المعروف غرسا وأنفقت عليه نفقة فلا تظنن في ذرية ما غرست واستثنائه، فتذهب النفقة الأولى ضياعا. اعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، هم زينة في الرخاء وعدة في الشدة ومعونة على خير المعاش والمعاد، فلا تفرطن في اكتسابهم وابتغاء الوصولات والأسباب إليهم. واعلم أنك واجد رغبتك من الإخاء عند أقوام قد حالت بينك وبينهم بعض الأبهة التي قد تعتري بعض أهل المروءات، فتحجز عنهم كثيرا ممن يرغب في أمثالهم. إذا رأيت أحدا من أولئك قد عثر به الدهر فأقله. الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف. إذا كانت لك عند أحد صنيعة أو كان لك عليه طول، فالتمس إحياء ذلك بإماتته وتعظيمه بالتصغير له، ولا تقتصرن في قلة المن به على أن يقول لا أذكره ولا أصغي بسمعي إلى من يذكره. إن هذا قد يستحي قد يستحي منه بعض طيب فإن هذا قد يستحي منه بعض من لا يوصف بعقل ولا كرم، ولكن احذر أن يكون في مجالستك إياه وما تكلمه به أو تستعينه عليه أو تجاريه فيه شيء من الاستطالة، فإن الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف. احترس من ثورة الغضب وثورة الحمية وثورة الحقد وثورة الجهل، وأعدل لكل شيء من ذلك عدة تجاهده بها من الحلم والتفكر والروية وذكر العاقبة وطلب الفضيلة. واعلم أنك لا تصيب الغلبة إلا بالاجتهاد والفضل، وأن قلة الإعداد لمدافعة الطبائع المتطلعة هو الاستسلام لها، فإنه ليس أحد من الناس إلا وفيه من كل طبيعة سوء غريزة، وإنما التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع السوء. فأما أن يسلم أحد من أن تكون فيه تلك الغرائز فليس في ذلك مطمع، إلا أن الرجل القوي كبرها بالقمع لها كلما تطلعت لم يلبث أن يميتها حتى كأنها ليست فيه، وهي في ذلك كامنة كمون النار في العود. فإذا وجدت قادحا من علة أو غفلة استورت كما تستورى النار عند القدح، ثم لا يبدأ ضرها إلا بصاحبها كما لا تبدأ النار إلا بعودها الذي كانت فيه. ذلل نفسك بالصبر على جار السوء وعشير السوء وجليس السوء، فإن ذلك مما لا يكاد يخطئك. واعلم أن الصبر صبران، صبر المرء على ما يكره وصبره عما يحب، والصبر على المكروه أكبرهما وأشبههما أن يكون صاحبه مضطرا. واعلم أن اللئام أصبر أجسادا، وأن الكرام هم أصبر نفوسا، وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل وقاحا على الضرب، أو رجله قوية على المشي، أو يده قوية على العمل، هذا من صفات الحمير. ولكن الصبر الممدوح أن يكون للنفس غلوبا وللأمور محتملة وفي الضراء متجملا ولنفسه عند الرأي والحفاظ مرتبطة وللحزم مؤثرة وللهوى تاركة، وللمشقة التي يرجو حسن عاقبتها مستخفة، وعلى مجاهدة الأهواء والشهوات مواظبة، ولبصيرته بعزمه منفذا. حبب إلى نفسك العلم حتى تلزمه وتألفه، ويكون هو لهوك ولذتك وسلوتك وبلغتك. واعلم أن العلم علمان، علم للمنافع وعلم لتزكية العقول. وأفشى العلمين وأحراهما أن ينشط له صاحبه من غير أن يحض عليه علم المنافع. وللعلم الذي هو ذكاء العقول وصقالها وجلاؤها فضيلة منزلة عند أهل الفضيلة والألباب. عود نفسك السخاء، واعلم أنه سخاءان: سخاوة نفس الرجل بما في يديه، وسخاوته عما في أيدي الناس. وسخاوة نفس الرجل بما في يديه أكثرهما وأقربهما من أن تدخل فيه المفاخرة، وتركه ما في أيدي الناس أمحض في التكرم وأبرأ من الدنس وأبرأ من الدنس وأنزه. فإن هو جمعهما فبذل وعف فقد استكمل الجود والكرم. لا تكن حسودا. ليكن مما تصرف به الأذى والعذاب عن نفسك ألا تكون حسودا، فإن الحسد خلق لئيم، ومن لؤمه أنه موكل بالأدنى، فالأدنى من الأقارب والأكفاء والمعارف والخلطاء والإخوان. فليكن ما تعامل به الحسد أن تعلم أن خير ما تكون أن خير ما تكون حين تكون مع من هو خير منك، وأن غنما حسنا لك أن يكون عشيرك وخليطك أفضل منك في العلم فتقتبس من علمه، وأفضل منك في القوة فيدفع عن قوته، وأفضل منك في المال فتفيد من ماله، وأفضل منك في الجاه فتصيب حاجتك بجاهه، وأفضل منك في الدين فتزداد صلاحا بصلاحه. كيف تعامل عدوك؟ ليكن مما تنظر فيه من أمر عدوك وحاسدك أن تعلم أنه إذا يستفى أنه إيه؟ لا ينفعك أن تخبر عدوك وحاسدك أنك له عدو. إذا الصفحة عندي متلخبطة. طيب دي 13، دي 12. ليكن مما تنظر فيه من أمر عدوك وحاسدك أن تعلم أنه لا ينفعك أن تخبر عدوك وحاسدك أنك له عدو، فتنذره بنفسك وتؤذنه بحربك قبل الإعداد والفرصة، فتهو على التسلح لك وتوقد ناره عليك. واعلم أنه أعظم لخطرك أن يرى عدوك أنك لا تتخذه عدوا، فإن ذلك غرة له وسبيل لك إلى القدرة عليه. فإن أنت قدرت واستطعت اغتفار العداوة على أن تكافئ بها فهنالك استكملت عظيم الخطر. إن كنت مكافئا بالعداوة والضرر فإياك أن تكافئ عداوة السر بعداوة العلانية، وعداوة الخاصة بعداوة العامة، فإن ذلك هو الظلم. واعلم مع ذلك أنه ليس كل العداوة والضرر يكافأ بمثله، كالخيانة لا تكافأ بالخيانة، والسرقة لا تكافأ بالسرقة. ومن الحيلة في أمرك مع عدوك أن تصادق أصدقاءه وتواخي إخوانه، فتدخل بينه وبينهم في سبيل الشقاق والتلاحي والتجافي حتى ينتهي ذلك بهم إلى القطيعة والعداوة له. فإنه ليس رجل ذو طرق يمتنع من مؤاخاتك إذا التمست منه، وإن كان إخوان عدوك غير ذوي طرق فلا عدو لك. من تمام حسن الخلق ومن تمام حسن الخلق والأدب في هذا الباب أن تسخو نفسك لأخيك بمن تحل من كلامك ورأيك، وتنسب إليه رأيه وكلامه، وتزينه مع ذلك ما استطعت. تمام إصابة الرأي والقول. لا يكونن من خلقك أن تبتدئ حديثا ثم تقطعه وتقول سوف، كأنك روأت فيه بعد ابتدائك إياه، وليكن ترويك فيه قبل التفوه به. دي الصفحة اللي انت قلت انها مش عندك. بقى هي كده مكانها صح ولا هي مكانها قدام زي ما حضرتك قرأت؟ لا تدع مع أكيد بقى. السكوت عن شتم عدوك إحصاء مثالبه، واتباع عوراته. حضرتك قرأت ده كله؟ حضرتك قرأت الصفحة كلها يعني؟ طبعا وليكن العلماء حين تدركوا أنك تسمع على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. طيب، لا تدع مع السكوت، أنا شايف الكلام كده مستقيم كده لا، ولا كلام معلم حضرتك، كلام متصل بالعدو والتعامل. لا تدع مع السكوت عن شتم عدوك إحصاء مثالبه ومعايبه واتباع عوراته، حتى لا يشذ عنك من ذلك صغير ولا كبير، من غير أن تشيع ذلك عليه فيتقيك به ويستعد له، أو تذكره في غير موضعه فتكون كمستعرض الهواء بنبله قبل إمكان الرمي. ولا تتخذن اللعن والشتم على عدوك سلاحا، فإنه لا يجرح في نفس ولا منزلة ولا مال ولا دين. إن أردت أن تكون داهيا فلا تحبن أن تسمى داهية، فإنه من عرف بالدهاء خاتل علانية وحذره الناس حتى يمتنع منه الضعيف ويتعرض له القوي. وإن من إرب القريب دفن إربه ما استطاع، حتى يعرف بالمسامحة في الخليقة والاستقامة في الطريقة. ومن إربه ألا يؤارب العاقل المستقيم الطريقة، والذي يطلع على غامض إربه فيمقته عليه. وإن أردت السلامة فأشعر قلبك الهيبة للأمور من غير أن تظهر منك الهيبة، فتفطن الناس بنفسك، وتجرئهم عليك وتدعو إليك منهم كل الذي تهاب. فاشعب لمداراة ذلك من كتمان الهيبة وإظهار الجرأة والتهاون طائفة من رأيك. فإن ابتليت بمحاربة عدوك فحالف هذه الطريقة التي وصفت لك من استشعار الهيبة وإظهار الجرأة والتهاون. فعليك بالحذر والجد في أمرك والجرأة في قلبك حتى تملأ قلبك جراءة ويستفرغ عملك الحذر. اعلم أن من عدوك من يعمل في هلاكك، ومنهم من يعمل في مصالحتك، ومنهم من يعمل في البعد منك، فاعرفهم على منازلهم. ومن أقوى القوة لك على عدوك وأعز أنصارك في الغلبة له أن تحصي على نفسك العيوب والعورات كما تحصيها على عدوك، وتنظر عند كل عيب تراه أو تسمعه لأحد من الناس، هل قارفت ذلك العيب أو ما شاكله أو سلمت منه؟ فإن كنت قارفت شيئا منه جعلته مما تحصي على نفسك، حتى إذا أحصيت ذلك كله فكافر عدوك بإصلاح نفسك وعثراتك وتحصين عوراتك وإحراز مقاتلك، وخذ نفسك بذلك ممسيا ومصبحا. فإن آنست منها دفعا وتهاونا به فاعدد نفسك عاجزا ضائعا خائبا معورا لعدوك ممكنا له من رميك. وإن حصل من عيوبك وعوراتك ما لا تقدر على إصلاحه من ذنب مضى لك أو أمر يعيبك عند الناس ولا تراه أنت عيبا، فاحفظ ذلك، وما عسى أن يقول فيه قائل من حسبك أو مثالب آبائك أو عيب إخوانك، ثم اجعل ذلك كله نصب عينيك، واعلم أن عدوك مريدك بذلك، فلا تغفل عنه له، والإعداد لقوتك وحجتك وحيلتك فيه سرا وعلانية. فأما الباطل فلا تروعن به قلبك، فلا تروعن به قلبك، ولا تستعدن له، ولا تشتغلن بشيء من أمره، فإنه لا يهولك ما لم يقع، وما إن وقع اضمحل. الشهود العدل. واعلم أنه قلما بُدِه أحد بشيء يعرفه من نفسه وقد كان يطمع في إخفائه عن الناس فيعيره به معير عند السلطان أو غيره، إلا كاد يشهد به عليه وجهه وعيناه ولسانه للذي يبدو منه عند ذلك، والذي يكون من انكساره وفتوره عند تلك البديهة. فاحذر هذه وتصنع لها، وخذ أهبتك لبغتاتها، وتقدم في أخذ العتاد لنفسها. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. هذا الكتاب يحتاج كل واحد يقرأه مع نفسه ويتفكر كده في كل حكمة وكل نصيحة من هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.